معنى أن المؤمن لا يؤمن لا يأمن مكر الله. لا بد للإنسان أن لا يأمن مكر الله، محال أن يأمن أحد مكر الله. قد تكون لا قد تفهم يأتي الإنسان من قبل نفسه. نعم. وقد قال بعض أهل العلم إن الكبائر أكثرها أربعة: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. والله قال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومعنى الأمن من مكر الله أن الإنسان يأتي المعاصي وهو شبه موقن أنه لن يهلك بها. هذا هو المكر. ولا يخشى منها ولا يخافها ولا ينظر في عاقبتها. فهذا هو معنى الأمن من مكر الله. يأتي المعاصي وهو لا يبالي أن يعاقب بها أو أن تأتيه عواقبها، مع أن الله يقول: فكلا أخذنا بذنبه، وقال: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا.